أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل أصل الإيمان هو التصديق؟ كما ذكرنا أصل الإيمان هو اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات والتصديق بكل ما جاء في الأخبار في الكتاب والسنة واعتقاد صحة ذلك والنطق بالشهادتين، هذا بإجماع أهل السنة، وإذا نقص شيء من ذلك فإن هذا كفر. ثم بعضهم يشترط أنه لا بد أن يصلي مع هذا، وأن الصلاة هي من أصل الإيمان، ومنهم من يشترط بقية الأركان إلى الحج، فيرى أنه لا يصح الإيمان إلا بهذا. وباتفاق أهل السنة على أنه لو أتى بما تقدم وأتى بأركان الإسلام الخمسة فقد تحقق له الأصل بإجماع أهل السنة، ويبقى له بعد ذلك أن يأتي بالواجبات، فإذا أتى بها كمل إيمانه الواجب، استحق دخول الجنة ابتداء، وإذا نقص منها نقص من إيمانه بقدر ما نقص من الطاعات. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة في مسمى الإيمان؟ مرجئة الفقهاء يخرجون العمل من حقيقة الإيمان كسائر طوائف المرجئة، لأن كل طوائف المرجئة من الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء يخرجون العمل من ماهية الإيمان، فيقولون أن الإيمان هو التصديق والقول ويخرجون العمل، لكن يقولون أن العمل من البر والتقوى، ولهذا يقولون يوم القيامة إن أهل المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء يخالفون أهل السنة في الاسم ويوافقونهم في الحكم، فيسمون العصاة مؤمنين كامل الإيمان، يسمونهم مؤمنون كامل الإيمان، ثم يوم القيامة يقولون هم تحت المشيئة إذا عصوا الله، فوافقوا أهل السنة في الحكم وخالفوهم في الاسم. ولهذا قال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام أن الخلاف لفظي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهم من أهل السنة أئمة من أئمة أهل السنة، لكنهم أخطأوا في هذه المسألة، فقيل أن الخلاف لفظي بسبب هذه المسألة، لأنهم يجعلون المعاصي أن أصحابها تحت المشيئة، فيتفقون مع أهل السنة أن أهل المعاصي تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. صحيح أن الخلاف حقيقي وله أثر، ولكن ليس خلافهم كخلاف غيرهم من طوائف المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إذا كنت في صلاة الجنازة وكنت أقرأ الفاتحة فكبر الإمام تكبيرة الثانية، فهل أتم الفاتحة وأستدرك أم ماذا أصنع؟ لا، إذا أدركت شيئا من التكبيرات مع الإمام تبدأ صلاتك من أولها، فتقرأ الفاتحة، فإذا كبر يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، فإذا بقي عليك شيء من التكبيرات تقضي ما بقي عليك بعد أن يسلم الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: كيف نجمع بين كون الله عز وجل هو الأول والآخر وبين اعتقادنا بأن الجنة والنار لا يفنيان؟ ما هناك تعارض، الله عز وجل هو الأول والآخر، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، والجنة تبقى بإبقاء الله لها، هذه المخلوقات كلها بقاءها ببقاء الله، ولهذا قال العلماء أن في معنى القيوم هو الذي قامت به الخلائق، لا قيام لها إلا بخالقها. وإذا قلنا أن النار لا تفنى والجنة لا تفنى، لا يعني أن عدم يعني فنائها أنها يلزم أن تكون أن تشبه الله عز وجل في وجوده الذي لم يسبق بعدم وأنه لا يرد عليه الفناء. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن المراد بالإيمان المطلق ومطلق الإيمان والفاسق الملي. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والفاسق الملي هو العاصي، فاسق ينسب إلى الفسق ملي ينسب إلى الملة، يعني كما نقول مسلم فاسق، فساق المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم ورحمك الله. سائل يسأل عن الجهر بالبسملة، السنة فيها ما هي؟ السنة عدم الجهر، والخلاف مشهور بين العلماء، لكن السنة عدم الجهر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يمكن أن يفسر قول أو ما ورد عن السلف من أن الإيمان قول وعمل من غير ذكر الاعتقاد، أنهم يدخلون في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والجوارح؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، وقال شيخ الإسلام أنهم لم يذكروا اعتقاد لأنه مجمع على إثباته. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يذكر عن شيخ الإسلام تيمية أنه ذكر أن المقصود بالعمل المذكور في مسألة جنس العمل هو العمل المختص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يمكن أن يعلم به إلا من جهة الشرع، وعليه فلا يدخل بر الوالدين الذي ذكرتموه في تقريركم. أحسن الله إليكم. أنا ما قررت شيئا، أنا أحكي ما هو موجود وما ينسب لبعض أهل العلم، وإنما مثلت مثال، ولا شيخ الإسلام معروف كلامه، فأنا لم أقل هذا مشكلة الفهم، أنا ما قلت بهذا، أقول أن هذا القول غير صحيح. التكفير عند أهل السنة بالمباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين، وأما بر الوالدين فهو شعب من الشعب الواجبة، إذا أتى به فقد أتى بما أوجب الله عليه، وإذا تركه لنقول أنه كافر. لكن أنا حكيت من يقول جنس العمل، قالوا لو أتى بشعبة مثل بر الوالدين، مثل الأمر بالمعروف، هذا مثال يعني لبعض ما يقوله هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ينقص الإيمان بالمكروهات؟ الإيمان المستحب نعم، وأما الإيمان الواجب فلا ينقص بترك مستحب ولا بفعل مكروه. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل من أعمال القلوب ما تركه كفر؟ نعم، إذا ترك الاعتقاد، ترك التصديق أو الإخلاص، فإن هذا كفر. نعم. كذلك المحبة، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تركها بالكلية فإن هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: أشكل علي كون المرجئة لا يرون للسلطان طاعة، مع كونهم لا يكفرون ولاة الأمور لأنهم على مذهبهم لا يرون العمل من الإيمان. لا يرون العمل من الإيمان، يعني لا يخرجون عليهم لأنهم لا يرونهم عصاة، ولا يرون أن معصيتهم معصية فلا يطيعونهم. هذه عقيدتهم، هذا لا يشكل. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما وجه إفساد المرجئة في الدين وإفساد الخوارج في الدنيا؟ نعم، المرجئة إذا كانوا يقولون أن المعاصي لا أثر على الإيمان، والإنسان مؤمن كامل الإيمان، هذا يجرئ الناس على المعاصي. والخوارج أفسدوا الدنيا لأنهم يخرجون ويسفكون الدماء ويخرجون على ولاة الأمر، فتفسدوا بهذا الدنيا. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إن بعض أهل البدع يستدل بقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين من أن أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة أصلا، لأن صاحب الكبيرة ليس بتقي، وعلى ذلك فإنه لا يدخل الجنة لأن الله لا يقبل منه. هذا مما يستدل به الوعيدية. نعم، هذا غير صحيح، لأن إنما يتقبل الله من المتقين، الصحيح أن المتقين في العمل، فإذا اتقى الإنسان الله عز وجل بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات وأتى العمل على وجه الصحيح فيقبله الله، وإذا قصر فيه في شيء من الأركان أو من الشروط فإن العمل لا يقبل إلا باتقاء الله عز وجل بأن يؤدى على ما شرع. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل هناك سوى ما ورد عن بعض السلف في مسألة زيادة الإيمان والدليل العقلي من أن كل ما زاد ينقص، سوى ما ذكر من دليل شرعي من كتاب أو سنة؟ نعم، جاء في النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أسرع لذلب الحازم منكن، فسمهن ناقصات عقل ودين، قالوا هذا الدليل على نقص الإيمان. نعم، هذا بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن بعض المراجع التي تكلمت عن عقيدة المخالفين خاصة في باب الإيمان. كتب شيخ الإسلام هي من أضبط الكتب لمعتقد أهل السنة ولأقوال المخالفين، وإن كان يعني الأشعري من المتقدمين ذكر أقوال المخالفين، لكن ما حصل في كتب شيخ الإسلام من تحقيق وتنقيح لهذه الأقوال فيه نفع لطلاب العلم. أحسن الله إليكم. هل التطعيم مضر بكمال بالإيمان وواجبه أو مستحبه؟ لا، لا يضر، لأنه من الباب من الأخذ بالسبب، هذا لا يضر إن شاء الله. الله أكبر.